فإذا كل ده بيدل على إيه؟ على شرف العلم وأفضلية أهل العلم العلماء يعني. زي ما قلنا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ العلماء ورثة الأنبياء، مش أعظم من ذلك يعني، سبحان الله. فيكونون هم السبب في ذلك، اللي هم علموا الناس التوحيد، وكل دول يبقوا في ميزانهم يوم القيامة. يكون كل من عمل بذلك، بهذا التوحيد، وصلح بقى عقيدته، هو كده ايه؟ هيأخذ أجره، هيبقى في ميزانه، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ومنها أن إشهاده تعالى أهل العلم يتضمن ذلك تزكيتهم وتعديلهم. لما ربنا يشهد أحد من خلقه على شيء، ده معناه إيه؟ إن الشخص ده عدل، إن كده ربنا بيزكيه لأن شهادته مقبولة، وإن هما أمناء على ما استرعاهم الله عز وجل عليه. ولما قرر توحيده قرر عدله، هي إيه؟ قائما بالقسط سبحانه وتعالى، بالعدل. هنا بيذكر إن ربنا أعاد تقرير التوحيد زي ما قلنا لتأكيد هذا المعنى، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. هنا ذكر اسمين من أسماء الله عز وجل، أنه العزيز الذي لا يعجزه أحد ولا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، الحكيم له الحكمة الكاملة في أحكامه وتشريعاته وأقداره، والحكمة هي إيه؟ وضع الشيء في موضعه سبحانه وتعالى، فهو عزيز وحكيم. طيب هو هنا بعد كده بيتكلم كلام طويل عن الأدلة على توحيد الله وإفراده بالعبودية. قال إن الأدلة النقلية اللي هي من القرآن والسنة يعني، والأدلة العقلية كثيرة جدا على أن الله هو الواحد الأحد، لك يعني دي أوضح من الشمس لأي حد عنده بصيرة. وبيفصل بيقول إن الأدلة النقلية كل ما في الكتاب والسنة من الأمر بالتوحيد وتقريره، ومحبة أهل التوحيد، وبغض اللي مش هيقوم بهذا التوحيد وعقوبته، وذم أهل الشرك وأهل وذم الشرك وأهله. قالك إن في أدلة نقلية كثيرة على ذلك، حتى كاد القرآن أن يكون كله أدلة على إيه؟ على التوحيد، وكل ما ذكرنا من إيه؟ بما يتعلق بالتوحيد. الأدلة العقلية طبعا بيقول إن هي التي تدرك بمجرد فكر العقل وتصوره للأمور. القرآن تكلم عن هذه الأدلة العقلية وذكر أو نبه على كثير منها. من أعظم هذه الأدلة الاعتراف بربوبية الله. يعني إيه؟ يعني اللي يعرف إن ربنا هو الخالق الرازق المدبر لجميع الأمور، ده لابد إن هو يعني النتيجة بقى إن هو لا يعبد سواه سبحانه وتعالى، لا ينبغي أن تصرف العبادة إلا لله عز وجل. فبيقول إن ده من أعظم الأدلة وأوضح الأشياء، وده أكثر الأدلة اللي مذكورة في القرآن اللي هي ربوبية الله والاعتراف بربوبية الله. من الأدلة العقلية أيضا إن ربنا سبحانه وتعالى هو ينفرد بالإنعام على خلقه ودفع المصائب عنهم، النفع والضر سبحانه وتعالى. فإن من عرف أن النعم الظاهرة والباطنة سواء القليلة أو الكثيرة كلها من الله عز وجل، وإن ما فيش أي نعمة إلا من الله، وما فيش ولا شدة ولا كربة إلا وربنا سبحانه وتعالى هو الذي ينفرد بتفريج هذه الكربة ودفع هذه الشدة، وإن ما فيش حد من الخلق يملك لنفسه فضلا عن إنه يملك لغيره ولا جلب نفع ولا دفع ضر، هيتيقن لما الإنسان يعرف ذلك، يتيقن إن عبودية ما سوى الله باطلة، بل من أبطل الباطل، ولا ينبغي أن تكون هذه العبودية إلا لمن انفرد بجلب المصالح ودفع المضار، الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فلهذا أكثر الله في كتابه من التنبيه على هذا الدليل جدا، اللي هو ايه؟ كلام عن ان الله هو المنفرد بالعبودية. النعم ودفع النقم والكروبات. من الأدلة العقلية أيضا ما أخبر به تعالى عن المعبودات بقى الأخرى اللي عبدت من دون الله، أن هي لا تملك لا نفع ولا ضر ولا تنصر غيرها ولا تنصر نفسها ولا تسمع ولا تبصر، وعلى فرض أن هي تسمع لا تغني شيئا. فربنا كلمنا عن المعبودات الباطلة دي وقال إن يعني ذكرها ووصفها بصفات بتدل إيه على غاية النقص، وما أخبر به عن نفسه العظيمة من كمال بقى الصفات الجليلة والأفعال الجميلة والقدرة والقهر والعزة وكل ما أخبر الله به عن نفسه من هذه الصفات. فمن عرف ذلك حق المعرفة عرف أن العبادة لا تليق ولا تحسن إلا بالرب العظيم الذي له الكمال كله والمجد كله والحمد كله والقدرة كلها والكبرياء كلها. كل ده لله عز وجل وحده، مش للمخلوق المدبر الناقص الصم البكم اللي مش بيعقل ولا يملك لنفسه نفع ولا ضر ولا لغيره. كل ده من الأدلة العقلية. أيضا من الأدلة العقلية اللي احنا شايفينه واللي مشاهد على مر العصور والأزمان إن ربنا بيكرم أهل التوحيد، بس خلي بالكم أهل التوحيد الحق فعلا اللي يستحقوا الإكرام، ويمكن لهم والإهانة والعقوبة لمين؟ والذل والهوان لأهل الشرك. وعشان كده ربنا ذكر قصص الرسل مع الأمم، ذكر لنا المطيعين وأحوالهم العاصين وكيف كانت عقوبات العاصين، والنجاة كانت للرسل وأتباعهم اللي أطاعوهم. فذكر الله عز وجل هذه القصص وقال عقب كل قصة إن في ذلك لآية، يعني عبرة عشان يعتبر بها ويتعظ بها من يعتبر، مش أي حد يعني يعتبر، لكن الناس اللي عندها إيه عقل وبصيرة. يبقى التوحيد هو طريق النجاة، وترك التوحيد هو ده الشيء اللي يوجب الهلاك. ولما قرر أنه الإله الحق المعبود بين العبادة والدين الذي يتعين أن يعبد به ويدان له. أول حقيقة هنا في الآيات ربنا سبحانه وتعالى شهد بها وقررها أنه لا إله إلا هو، لا يعبد إلا الله. طيب هنعبده ازاي؟ وايه الدين اللي احنا هندين بيه لله عز وجل؟ ان الدين عند الله الاسلام، هو ده الدين المقبول عند الله عز وجل. الاسلام معنى الاسلام الاستسلام الانقياد لله عز وجل بتوحيده وطاعته، الطاعة اللي دعت اليها الرسل وحثت عليها الكتب، وهو الذي لا يقبل من أحد دين سوى الإسلام والاستسلام لله عز وجل. وهو متضمن، الإسلام يتضمن إيه؟ الإخلاص لله في الحب، هي بقى إيه؟ توحيد القلوب وأعمال القلوب، الحب الخوف الرجاء الإنابة الدعاء متابعة النبي متابعة الرسل، وهذا هو دين الرسل كلهم. الإسلام والاستسلام لله عز وجل ده دين الرسل كلهم، وكل من تابعهم فهو على طريقهم. ولكن بقى إيه اللي حصل بعد كده؟ يعني أهل الكتاب اللي هم لم يسلموا ولم يستسلموا لله عز وجل اختلفوا بعد ما إيه جاءتهم كتبهم فيها بينات وآيات واضحات بتأمرهم بإيه؟ بالاجتماع على دين الله عز وجل. كان لابد ان هم يعني يسمعوا لهذا ويطيعوا ويتبعوا النبي اللي مذكور في كتبهم وبشرت به رسلهم، كان لابد ان هم يتبعوه، لكن هم اختلفوا بغيا بينهم ظلما وعدوانا، واختلفوا على اوامر الله عز وجل قبل ذلك، اختلفوا على انبيائهم وزادوا في كده بقى، ده قتل بالانبياء كمان مش خلفوهم وبس، كل ده بغيا بينهم لان ظلم واعتداء منهم. وإلا فقد جاءهم السبب الأكبر الموجب إن هم يتبعوا هذا الحق ويتركوا الاختلاف. لكن ده ايه؟ من كفرهم. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول: وما اختلف الذين اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. يبقى أهل الكتاب دول اختلفوا بعد ما قامت عليهم الحجة، لكن بقى بعضهم على بعض واختلفوا في الحق عشان ايه؟ التحاسد والتباغض اللي بينهم. فبالتالي ده ايه؟ خلاص كفر بالله عز وجل. ومن يكفر بآيات الله، اللي بيجحد ما أنزل الله في كتابه، فإن الله سريع الحساب. يعني ربنا سبحانه وتعالى إيه؟ أن يجازيه على ذلك ويحاسبه ويعاقبه على مخالفة أمره، يجازي كل عامل بعمله، خصوصا اللي بيترك الحق بعد ما يعرفه ويتضح ليه ده شخص إيه يستحق الوعيد الشديد والعقاب الأليم. ثم أمر تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم عند محاجة النصارى وغيرهم، خلي بالكم احنا في سورة آل عمران، وقلنا إن سبب نزولها والآيات اللي هي من أول آية لحد تقريبا الآية 80 أو حاجة في 70، ده كان في وفد النصارى اللي هما راحوا المدينة، اللي كان جاي من نجران وقعد مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعشان كده الكلام ايه بقى؟ يعني عن اهل الكتاب وكفر اهل الكتاب وان الحجة اقيمت عليهم. ها، فان ربنا سبحانه وتعالى ايه يقول؟ فان حجوك، النصارى دول بقى واهل الكتاب بشكل عام، فان حجوك، المحاجة بقى الجدال في دين الله عز وجل، كل واحد بيقيم الحجة على صدقه وان هو الصح وان هو الحق، فلما يبتدوا يحجوك فقل، الرد عليهم ايه؟ اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. اعلان بقى من النبي صلى الله عليه وسلم ان هو ايه؟ اسلم لله عز وجل واستسلم وانقاد لامر الله، مش زيهم بقى اللي خلفه واتبعوا اهوائهم، وكل طائفة منهم سواء اليهود والنصارى بيكفروا بعض بيكفروا بانبياء بعض. لا، احنا ايه؟ هذا هو النبي صلى الله عليه وسلم، ربنا يأمره ان هو يعلن انه لو جادلوه في التوحيد ان هو ايه؟ اخلص لله عز وجل، اسلمت وجهي لله، يعني ايه؟ اخلصت عبادتي لله وحده لا شريك له، ولا ند ولا ولد ولا صاحب له. مش بس كده، ومن اتبعني، اللي هم اتباعه اللي اتبعوه على دينه، هيقولوا نفس الكلام ايه؟ اللي هو اسلمت وجهي لله ومن اتبعني، أنا ومن اتبعني قد أقررنا وشهدنا وأسلمنا وجوهنا لربنا وتركنا ما سوى دين الإسلام. أي دين سوى دين الإسلام تركناه وعرفنا وأيقنا إن هو باطل. ففي هذا تيئيس لمن طمع فيكم. ما نصارى جايين يناقشوا ويجادلوا بقى وخايفين وحاسين بقى إن هم ممكن إيه يقنعوا بقى المسلمين إن هم على باطل وإن هم اللي صح. فلا، انتوا بتتكلموا في ايه؟ خلاص احنا اسلمنا واخلصنا وجوهنا لله عز وجل، وديننا هو دين الاسلام مش اي دين اخر. فده هيكون تيئيس ليهم وتجديد لدينكم عند ورود الشبهات، لانهم طبعا هيجوا ويقولوا شبهات ويتكلموا ويجادلوا في ألوهية عيسى وان هو ابن الله، كلامهم الباطل الكفر ده، ويثبتوا لله الشريك. لأنه قد تقدم أن الله استشهد على توحيده في أهل العلم من عباده، عشان ده يبقى حجة على غيرهم. ومين بقى سيد أهل العلم وأفضلهم وأعلمهم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ومن بعد النبي أتباعه خير القرون بقى، فلهم من العلم الصحيح والعقل الرجيح ما ليس لأحد من الخلق أبدا. فإذا ثبت وتقرر توحيد الله ودينه بأدلته الظاهرة، احنا تكلمنا عنها وذكرناها، وقام به أكمل الخلق بعد الكلام بقى عن التوحيد، شوفوا كلام الطويل اللي اتكلم بيه عن التوحيد وأدلته، وكلام بقى بعد كده عن إن الدين عند الله الإسلام، ولو حجوك وكلموك فقل أسلمت وجهي لله، مين اللي هيقوم بهذا التوحيد وبهذا الدين؟ أكمل الخلق وأعلمهم ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين، ربنا يجعلنا منهم. فكل ده يحصل بذلك اليقين وينتفي كل شك وريب، ويعرف أن ما سوى الإسلام من الأديان باطل. مفيش بقى حد يقول خلاص بقى لا نصارى ولا يهود ولا الكلام ده كله، خلاص الإسلام هو الدين المقبول ولا دين يقبل غيره. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني. بعد كده ربنا بيأمر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول لهم ايه، يعني هو يدعوهم الى دينه والدخول في شرع الله عز وجل. ان ربنا بعثه لكل الامم بقى، لاهل الكتاب وللمشركين ايضا، وقل للذين اوتوا الكتاب، اليهود والنصارى والاميين هم المشركين اهل مكة وغيرهم، أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما عليك البلاغ. يعني انتوا هتتبعوا الإسلام الذي جئت به، هو دين ربنا أصلا في الأرض، وكل الرسل ربنا بعثهم بهذا الدين، هتتبعوا هذا الإسلام. لو هم بقى استجابوا وأسلموا وآمنوا بمثل ما آمنتم به يا مؤمنين، مثل ما آمن به النبي وأصحابه، هي دي الهداية، فقد اهتدوا، هما كده ايه صاروا مهتدين مثلكم، لهم ما لكم وعليهم ما عليكم، خلاص يبقوا اخواننا في الدين. طب لو رفضوا الهداية وان تولوا عن الاسلام ورضوا بقى بالاديان المحرفة اللي بتخالف دين الاسلام، طبعا لان هما في التوراة والانجيل امروا ان هما يتبعوا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لو هما فضلوا ماشيين ورا اهوائهم واديانهم الباطلة المحرفة، خلاص كده انت ايه يا محمد صلى الله عليه وسلم، مش لا ليس عليك الا البلاغ، بلغتهم وقلت لهم ان الدين عند الله الاسلام، وان هو ده ايه يعني ده ديني، اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وكمان قلت لهم يعني اسلمتم، انتم مسلمين معانا ولا لا؟ طيب لو هما استجابوا خلاص، ما استجابوش انما عليك البلاغ، خلاص بلغتهم، وجب اجرك على ربك، وقامت عليهم الحجة، ما لهمش اي عذر بعد كده، ما فيش بقى شيء يبقى الا ان هما يجازوا ويعاقبوا على تركهم الاسلام ودين الله والتوحيد واصرارهم على اديانهم الباطلة. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يقول والله بصير بالعباد، ربنا عليم مين يستحق الهداية ومين اللي يستحق الضلالة، فيوفق من أراد لهدايته ويخذل من أراد إن هو إيه يضل، إن هو لا يستحق ذلك. سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، لأن هو له الحكمة الكاملة. الآية دي من أصرح الدلالات على عموم بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى جميع الخلق، طبعا في أدلة كثيرة تثبت ذلك من الكتاب والسنة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث اللي انتوا عارفينه كويس ودرستوه في العقيدة، قال والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار. حديث واضح جدا يعني، وش إيه كلام. وفي حديث آخر قال كان النبي يبعث إلى قومي خاصة وبعثت إلى الناس عامة. طيب نشوف عندنا هنا في الفوائد، فائدة واحدة بيان ضلال أولئك القوم الذين إذا تكلموا عن الديانات، ما بيقولك إن في ناس كده بيعملوا إيه، ناس ضالين لما بيكلموا عن الديانات قارنوا بين دين الإسلام واليهودية والنصرانية، وقالك دي الأديان السماوية، حتى إن الجاهل لا يظن إن اختلاف الأديان الثلاثة كاختلاف المذاهب الفقهية في الأمة الإسلامية، وده اللي بينشروه دلوقتي بين الناس، يقول لك ما كلهم بيعبدوا ربنا، بس كل واحد يعبد ربنا بطريقته عادي، ده مسلم وده يهودي، ده نصراني، ده مش عارف ايه، براحتهم يا جماعة عادي يعني، مش دي أديان سماوية. طبعا ده ضلال مبين وتلبيس على الناس ومداهنة اليهود والنصارى، تلبيس على الناس ان هم يقولوا الأديان دي كلها أديان سماوية، والمسلم اخو اليهودي اخو النصراني، كل واحد يعبد ربنا في مكانه، ده في المسجد ده في الكنيسة ده في الدير، مفيش مشكلة خالص، ما كلنا بقى يعني حلوين وكله هيخش الجنة، ربنا لا يحاسب الناس. ده كلام باطل وكلام كفر من اكبر الكفر. دي التلبيسات والشبهات اللي بيلبسوا بيها على الناس دلوقتي عياذا بالله، عشان يزعزعوا عقيدة التوحيد بعد ما كان مستقر في فطر الناس المستقيمة، يعني ان اللي بيعبد المسيح ده واللي عنده الصليب ده نصراني غير مقبول اصلا، يعني كان عندهم ولاء وبراء طبيعي، يعني ابائنا واجدادنا كان عندهم ولاء والبراء، ما كانش عندهم الميوعة دي، رغم ان هم ما كانوش مدرسين عقيدة يعني. لكن دلوقتي للاسف هم بينشروا في وسط الناس المثقفين المتعلمين مش العوام، بينشروا في وسطهم الفكره دي ان الاديان كلها زي بعض واصحاب واخوات ومفيش مشكله ومفيش ولاء وبراء، عشان ايه؟ يهدموا الدين ويهدموا العقيده. اه عياذا بالله. خلاص كده، ان الدين عند الله الاسلام، انتهى الامر. فان حجوك فقل اسلمت وجهي لله ومن اتبعني. وقل للذين اوتوا الكتاب والاميين أأسلمتم؟ لو هم اسلموا ودخلوا في دين الله عز وجل خلاص هي دي الهدايه. تولوا خلاص كده ايه؟ يدخلوا جهنم وبئس المصير. فإنما عليك بلاغ والله بصير بالعباد. طيب نكتفي طبعا بهذا القدر، جزاكم الله خيرا، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.